راح أعطيك معلومة غريبة، المفترض أن كلنا عارفينها بشكل لا واعي خلني أقول، لكن اليوم بحط العين عليها. القلب يا صديقي العسل في اللسان العربي يطلق على أهم عضو في المنظومة. لما تكون في منظومة معينة، أهم عضو في هذه المنظومة يسمى قلب. فعلى سبيل المثال، قلب الدفاع وقلب الهجوم وقلب المعركة، وكذلك نقول في بعض الأحيان قلب المجلس. وفي البدن يا صديقي الجميل، القلب هو الدماغ بناء على هذا التعريف. والدماغ الإنساني فعلا عضو معقد جدا جدا جدا، لا نزال ندرسه ولا نزال نكتشف فيه آفاق غريبة وعظيمة، وللحين ما عرفناه كله. فكتابنا اليوم ألفه عالم الأعصاب الدكتور دين بيرنت، وتكلم فيه عن حقائق علمية وتجارب ودراسات على هذا الدماغ. طبعا الكتاب دسم يا صديقي الجميل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فقلنا إيش، خلنا نغطي منه جزئية كذا نركز عليها وممكن ننتفع فيها عشان نقدر نطبقها على أرض الواقع وبشكل جدا مباشر. فالكتاب تناول مشاعر كثيرة وسلوكيات كثيرة تنشأ من الدماغ، وأحد هذه السلوكيات كان الخوف. فقلنا هوب، هذا موضوع جدا مهم، خلنا نسحب الخوف ونعرف عنه أكثر. كيف الخوف ينشأ؟ من وين جاي؟ ليش الدماغ دائما يستخدم هذه الآلية؟ وأشياء كثيرة راح نستعرضها عن هذا الشعور يا صديقي الجميل. فجهز لك كوب قهوة محترم يا محترم، أو مشروبك اللي أنت تحبه، واشترك في القناة وفعل الجرس، ويلا خلنا ندخل في صلب الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي الجميل في برنامج بوكافين، معك أخوك ناصر العقيل، أهلا وسهلا. شوف يا طويل العمر، مثل ما كان عندنا تصرفات غريزية نشأت معانا كذا غريزيا، ولما أقول لك غريزة أتكلم عن شعور أو سلوك أنت تسويه باللا إرادة، يعني خلني أقول لك إياها كذا بعامية، غصبا عليك حتسويه. مثل الأكل، لازم تأكل ولازم تشرب ولازم تقضي حاجتك ولازم تنام، وغيرها من السلوكيات الغريزية الكثيرة. واحدة منها يا صديقي الجميل هو الشعور بالخوف، هو سلوك غريزي ورثه العقل الإنساني وبدأ يورثه للأجيال اللي بعده. وعلى فكرة الشعور بالخوف، بالرغم من أنك ممكن تقول شعور سيء ومو حلو، إلا أنه يعتبر مفيد جدا جدا جدا، وهذه هي عظمة الخالق سبحانه وتعالى، عشان كذا ورثنا هذا الشعور المهم. أنا بقول لك شيء، أنا من الأشخاص شخصيا اللي عندي الشعور بالجوع حار نسميه، يعني قوي مرة لدرجة الإزعاج، وفعلا لما أجوع أتألم ألم مو طبيعي. في البدايات الناس ما كانت تستوعب فعلا قدر الألم اللي قاعد يمر فيني، وكانوا يقولون ناصر أنت تبالغ يعني، والحقيقة أني صدق ما كنت أبالغ لدرجة أني كنت أكره فعلا هذا الشعور، فبالتالي لازم أحرص أني أكون آكل دائم. عموما عقلي دائما يحب يفكر في الأشياء اللي ما لها سنع، فأبحرت في التفكير بهذا الشعور، أنه ليش يا أخي سبحان الله الإنسان لازم يحس بهذا الشعور المؤلم. فقلت يعني مثلا يا ناصر لو قطعنا عنك شعور الجوع هذا، قلت أوكي، أتوقع أنه أول شيء بيصير لي هو أني ممكن أطيح مغمى علي بسبب الجوع. ليش؟ لأني بكون جعت ولا دريت أني جايع، جسمي محتاج أكل وأنا مطفي الإشعارات، حاط وضعية الطيران وما أبغى أستقبل أي نوتيفيكيشن، فما دريت أني جايع. وبالتالي الإحساس بالجوع يا صديقي الجميل هي نعمة في نهاية المطاف، لأنها زي المؤشر اللي يعلمني أني الآن أنا محتاج أتغذى. نفس الحكاية، تعال انظر للخوف. الخوف يا صديقي العسل أحد الطرق اللي استخدمها الدماغ كآلية للدفاع، فهي زي ما نسميها آليات سلامة، فطور هذا الشعور. يعني على سبيل المثال، احنا نعرف انه اكيد مو كل البشر وصلوا الى زمننا اليوم، صح؟ يعني في سلالات كثيرة انقرضت، خصوصا كل ما نرجع بالزمن لورا، راح تلاحظ يا صديقي الجميل انه كثير من السلالات اللي انقرضت سواء كانت بشرية او غير بشرية هي كائنات كان الخوف عندها قليل او شبه معدوم، فبالتالي ما كانت تحمي نفسها من كل ما هو خطر. عشان كذا يا صديقي العسل فلسعوا، فالخوف جميل في نهاية المطاف. طيب تعال، اتفقنا أن الخوف يعتبر آلية دفاع، لكن لما تدخل في التفاصيل راح تتعجب كيف أن هذا الدماغ صنف بعض الأشياء على أنها تدخل في دائرة الخوف. بعطيك مثال، دماغنا يا صديقي الجميل قال واحدة من الأشياء اللي راح أصنفها تحت بنود الخوف ألا وهي المجهول. ركز معي، أي شيء أنا ما أعرفه وأعتبره مجهول راح أخاف منه، وهذا يا صديقي العسل يعتبر نوع من أنواع الذكاء. بالمناسبة يعني بالمناسبة، الخوف مرتبط بالذكاء والشجاعة مرتبطة نوعا ما بالغباء، هذا شيء معروف يعني سايكولوجيا، وما نبغى نقول غباء يعني، بس بنقول قلة الذكاء شوي. فأذكر أبوي مرة قال لي اسمعني، في تجربة أبغاك تسويها لأي طفل ممكن تقابله، وانت لما تسوي التجربة هذه استمتع ومنها بتعرف مقدار ذكاء هذا الولد. فقال لي أبوي لما يكون فيه طفل عمره يتراوح ما بين 6 شهور إلى السنة، صغير يعني حتى يمكن أقل من سنة، يقول 6 شهور هو العمر المثالي، قرب من عنده يقول جسم مدور غريب، زي مثلا الله يعزكم شرابات تأخذها وتلفها على بعض كذا وتكورها، فيقول دف له هذا الجسم وشوف كيف هذا الطفل يتصرف معه. فيقول على حسب استجابة هذا الطفل تقدر تحدد ذكاءه. قلت شلون يبا؟ قال إذا المس على طول بدون تفكير هذا غالبا يعاني من مشاكل بالذكاء. قال أما الذكي راح تلاحظ أنه بيدرس هذا الجسم بشكل جدا جدا دقيق. يقول واسمع في نهاية المطاف ترى ممكن ما يمسك الجسم هذا أبدا. فقلت له طيب يبا أنت سويت التجربة هذه علي؟ قال لي سويتها عليك. فقلت له ها بشر لمستها ولا لا؟ أبى أشوف أنا ذكي ولا لا؟ فتعرف عاد أنت كبرياء الأب يعني يا صديقي العسل، صعب إنه يعترف منك ذكي. قال سويتها عليك ولا تخاف ما أنت غبي. فعموما عرفت منه بعدين فعلا إني ما لمست الجسم أبدا، ما صنف نفسي ذكي يا صديقي العسل، بس إنه كنت أبي أعرف فعلا هل لمسته ولا لا. طبقت التجربة هذه فعلا على أطفال ولدوا في بيتنا، طبعا مع حفظ الأسماء وحفظ الخصوصيات يا صديقي الجميل أنهم كبروا الآن. فعلا كانت تجربة صدق صدق دقيقة، بالرغم من أنها ما تكون مستندة تقريبا على أي دراسات علمية، ولكن فعلا كانت مؤشرات تبين أنه هل هذا الطفل يحمل في ذاته آليات الخوف أو خلينا نقول آليات الحذر والسلامة اللي أنا قاعد أكلمك عنها في هذا الكتاب. فالشاهد تطور عند الإنسان هذا الشعور أنه ما دام أنا ما أعرف وش هذا الشيء أو وين ممكن يوديني هذا الشيء، باخذ آلية دفاع وبأخاف منه. هذا السلوك يا صديقي العسل مثل ما هو جيد زي ما أنا وياك قاعدين نشوف الآن، يعتبر سيء في أماكن أخرى. طبعا أنت عارف يعني نسبية الكون، كل شيء يحمل الأضداد في ذاته. يقول لك مثلا إذا أنت من الأشخاص اللي يخاف يتكلم أمام جمهور، أو مثلا يسوي عرض تقديمي في كلاس في جامعة مثلا وقدام عدد من الطلاب، أو يتكلم مثلا في مناسبة فيها عدد حضور كبير، كثير مننا يا صديقي الجميل يخاف من هذا الشعور. طبعا في أسباب كثيرة تندرج تحت هذا الشيء، ولكن أحد أكبر أسبابها هو أنك تكون جاهل بردة الفعل اللي ممكن تصدر من هذا الجمهور. فأنت ما أنت عارف راح يحبونك ولا حيرمون عليك طماط، فعشان كذا يقولك الدماغ أها بلاها فك نفسك لا تتكلم. ليش؟ لأنك ما تعرف ردة فعل الجمهور وش ممكن تطلع، هل ممكن تكون حميدة أو ممكن تكون سيئة. إذا كانت حميدة أنعم وأكرم أتوقع أن الدماغ بيجازف، ولكن إن كانت سيئة فهو يفضل يعني دماغك كده قاعد يفضل أنه يتجنب النقد ويتجنب بأنه يطلع بصورة سيئة أهم من أنه يطلع بصورة جيدة. تخيل عشان كده ما يجازف. إيش الرسالة اللي أبغى أوصلها لك؟ إذا كنت تقول لا أنا أبغى أصير من الناس المتحدثين الجيدين أمام جمهور وأطور هذه المهارة، فأحب أقول لك لازم تجازف وتتكلم أمام جمهور. وعلى فكرة ممكن يرجمونك بالطماطم في البداية، لكن مع مرور الوقت راح تطور هذه المهارة، وفعلا راح تصير تعرف إيش اللي يحبه الجمهور لما تتكلم وإيش اللي ما يحبه، وتعرف فعلا متى تبدأ ومتى تنتهي، متى تنكت ومتى تسكت. الأهم من هذا كله أنك تجبر دماغك انه يخوض التجربة ويتعرف عليها، فلما يتعرف عليها تصير بالنسبة له مي مجهولة، فما عاد راح يعطيك آليات الخوف. معني راح اعطيك معلومة واسمعها مني، انا اطلع على الستيج من يوم ما كان عمري 9 سنوات، حلو، اطلع على المسرح واتكلم وانشد واشياء كثيرة اسويها، ولكن الى هذا اليوم يا صديقي الجميل لما اطلع امام جمهور يجيني هذا الشعور بالرهبة على الاقل اول 30 ثانية الى 60 ثانية. ليه؟ لانه شعور غريزي مثل ما قلت لك، لكن بمجرد ما تعدي 30 او 60 ثانية يرجع عقلي على الموجة اللي أنا مدرب عليها ويبدأ يتحكم بالحوار بشكل جدا ممتاز. إذا عندك رهاب اجتماعي يا صديقي الجميل غالبا تحتاج تعرض نفسك لهذا الأمر على أساس تتخلص منه وتعود عقلك أنه يعرف كيف يتعامل مع الجمهور. حلوين؟ حلوين. مرة يا عسل جيت عند صديقي عزام قلت له يا أخي في سؤال غريب دائما يدور في بالي، ليش الإنسان يخاف من الموت؟ قام قال لي عزام لأننا ما نعرفه خايفين منه، وعلمني قصة الخوف من المجهول، واليوم الدكتور بيرنت يؤكد هذه المعلومة. حلوين؟ حلوين. طبعا مثل ما قلت لك الخوف من المجموعة وأنك تتكلم قدام حضور وجمع لها أسباب عدة، منها الخوف من المجهول ومنها الخوف من الانتقاد، ممتاز. لكن واحدة منها برضو أنه العقل الإنساني يحاول قدر المستطاع أنه ما يخرج عن المألوف، وهنا أبغاك تركز معي. لما أقول لك مجهول مو شرط أني أقصد عدم ممارسة المألوف، في منطقة كذا في النص بينها بشرح لك وش أقصد. يعني مثلا لما أقول لك تطلع عن جمهور، المجهول هي ردة فعل الجمهور، ما تدري بيحبونك ولا ما راح يحبونك، حلو؟ لكن الغير مألوف هو أنه أصلا بطبيعة الحال الإنسان ما يتكلم أمام جمهور عادة. المألوف هو أنه يتكلم أمام شخص شخصين، يعني مجموعة ما تتجاوز 5 وغالبا يكون عارفهم أو حتى 10 بس عارفهم. لكن لما يطلع أمام أشخاص يتجاوزون 10 عاد أنت عد، يعني ممكن يوصلون 50 ممكن 100 ممكن 1000 ممكن أكثر ولا يعرفهم، فهذا شيء غير مألوف أصلا. فواحدة من الأشياء اللي صنفها الدماغ على أنها تأخذ آلية دفاع ويستخدم فيها شعور الخوف هو أنك ما تمارس المألوف. شفت لما نكون مثلا جالسين في مكان مجلس، خلينا على سبيل المثال يعني، أو مطعم ناكل في مطعم كذا بمكان عام، وفجأة نسمع شخص يضحك ضحكة غريبة جدا أو يسولف بصوت عالي غير مألوف، غالبا راح تلاحظ كل الحضور يناظرون وباستغراب وبريبة، وهذا معنى كلمة مريب مو شك. ريب يعني شك، لا أبدا، الشك شيء والريبة شيء ثاني. المريب مثل ما قلت لك لما نشوف شخص كذا تصرفاته ما هي طبيعية مي مألوفة، فيكون مريب بالنسبة لنا. العقل الإنساني يجي هنا ويقول أوكي، ويكلمك مثل ما كلمك أنا، يقولك يا صديقي العسل، لازم تخاف لما تجي تسوي شيء غير مألوف، ومن ضمنها أنك تتحدث أمام جمهور أو تفتح مشروع جديد أو تنتقل من المدرسة إلى الجامعة أو تنتقل مكان جديد أو تلعب رياضة غريبة مثل الجمباز مثلا، فيبدأ يعطيك آليات الدفاع هذه. لا لا تسويها لا تسويها لا تسويها. فمثل ما هو شيء كويس يعتبر شيء سيء، وانت عاد يا صديقي العسل تعرف تحدد انه والله عقلي قاعد يمنعني من شيء غير مألوف، المفترض اني انا عارف انه اصلا فيه مصلحة لي. يعني مثلا الرياضة معروفة ولها مدربين ولها مدارس ومن هذا الكلام، المفترض اني ما اخاف لانه في ناس راحت وجربت وما هو شيء خطر. لكن فعلا في اشياء غير مألوفة وكذلك مجهولة وتعتبر خطرة، ممكن هنا اوكي يكون عندك الخيار انك تمتنع عن فعل هذا الشيء. لكن المهم يا صديقي العسل انك تعرف كيف عقلك قرر انه هذا الشيء راح يخليني اخاف، او ليش انا اخاف من هذا الشيء بالرغم من اني ما اعرفه او ما سويته ولا جربته. فاذا عرف السبب بطل العجب. طبعا اسمح لي استطرد عليك كذا استطرادة غريبة بس ان شاء الله بتنفعك مرة. لما نجي نتكلم عن الذاكرة مثلا، الذاكرة يا صديقي العسل غالبا ترتبط بشكل قوي كل ما كان ارتباطها بشعور عاطفي اقوى. يعني ممكن انت ما تتذكر كل انواع الوجبات اللي اكلتها الاسبوع اللي راح، لا ما فيها عاطفة قوية، بقدر ما انك ممكن تتذكر وجبة انت غصيت فيها قبل 20 سنة او لما كنت طفل مثلا ايا كان عمرك. طبعا ليه؟ لان كان فيها ارتباط عاطفي قوي، كان فيها مثلا خوف، ممكن يكون فيها حب فتتذكر تفاصيل الحادثة هذه اللي اعطتك مشاعر الحب العالية، وممكن مشاعر قلق برضه، لا خوف ولا حب، ايا كان الشعور المرتبط بهذه الذاكرة، عقلك يعطي اشارات لكل الحواس اللي موجودة في تلك اللحظة ويخلي حواسك تستشعر الحدث بفعالية جدا جدا قوية، فبالتالي تتسجل عندك مضبوط وتبدا تتذكر تفاصيلها بدقة، بالرغم من انه يكون في جزء من الذاكرة الكذابة يعني شوي، ولكن بشكل عام حتتذكر تفاصيل تلك الحادثة. الآن تعال من الطرق الغريبة اللي بدوا يستخدمونها اليوم علميا عشان يسجلون أي حدث في الذاكرة مثل ما هم يبغون، صاروا يعرضون هذا الحدث للغير مألوف. يعني كيف؟ يعني تجربة سووها على مجموعتين من الطلاب، مجموعة خذوا الدرس في كلاس عادي في فصل عادي، ومجموعة خذوا الدرس تحت الموية وهم غاطسين ومسوين سكوبا دايفينج، لابسين عدة الغطس ودرسوا هناك. تخيل، واكتشفوا يا صديقي العسل، وهذا اللي أنا أبغى أوصله لك، إن المجموعة اللي درست تحت الموية كانت حافظة الدرس بتفاصيله يا طويل العمر. فبالتالي إذا تبغى تحفظ شيء أو تسجل أي حدث في الذاكرة عندك بشكل جدا قوي، سوى بطريقة غير مألوفة. أنا نفس الحكاية صار معي الكلام هذا في دورة حضرتها من شركة ديل كارنيجي، وكان المدرب يبغى يحاول يعطينا هذه المعلومة، فوقفنا وخلانا نردد جمل لكن بشكل غير مألوف، وكان يعطينا جمل أصلاً غير واقعية وغير مألوفة. فواحدة منها مثلاً عشان ما أطول عليك، كان يقول فلانة الفلانية دخلت البيت عند الباب الأخضر، أنا يا صديقي العسل للحين أذكر لون الباب بسبب إنه قالها بشكل غير مألوف، وأذكر برضو إنه قال مسكت مضرب تنس والطيارة دخلت في مضرب التنس. شوف يا صديقي العسل، عقلي سجل هذه المعلومة الغريبة جدا بتفاصيلها لأنها كانت فعلا خارجة عن المألوف. أيوة، فاللي بوصله لك يا صديقي العسل هو أنك تقدر تلعب على مخك كذا وتحاول تدخله في أشياء غير مألوفة وتخليه يفعل استشعار الحواس بشكل أقوى، خصوصا لما يكون عندك اختبار أو كويز أو ميد أيا كان. إذا في معلومة صعبة عليك حاول تحفظها بطريقة غير مألوفة، اطلع في الحوش صارخ بأعلى صوتك وانت تحاول تحفظ هذه المعلومة، لا واربطها يعني بشيء يشغل عندك آليات العادة. احنا قد تكلمنا عن العادات كثير، يعني مثلا تعطر بعطر جدا قوي انت تحبه، وبمجرد ما تتعطر ابدأ صارخ في الحوش وانت تردد هذه المعلومة. لما تحفظها، وغالبا حتحفظها، لازم اعطيك طبعا كمالة الخلطة، لازم تنام كويس لان في النوم تتسجل الذاكرة. بعد ما تنام لما تروح الاختبار بكرة او اليوم اللي بعده ايا كان، خذ معاك هذاك العطر وتعطر قبل لا تدخل الاختبار، لان العطر راح يكون محفز للذاكرة هذه وراح يعطيك تفاصيلها. مثل اللي يصير له حادث لا سمح الله على شارع معين سينشأ عنده خوف، لكن الشاهد انه يصير بمجرد ما يدخل هذاك الشارع يتذكر تفاصيل هذاك الحادث. احيانا بمجرد ما يركب السيارة نفسها يتذكر تفاصيل الحادث. وطبعا تقدر تصلح هذه الذاكرة المشوهة لما تستبدلها بذاكرة قوية وتكون هذه الذاكرة الجميلة أقوى فيتغير الحادث. على سبيل المثال، لو جاك مثلا خبر بأنه أنت رزقت بمولود، وجاك الخبر وانت راكب نفس السيارة وتقود في نفس الشارع، غالبا راح يكون هذا الشارع ذكرى للبشارة اللي انت استقبلتها لا وهي المولود الجديد يا صديقي العسل. فانت ممكن تلقى حدث عاطفي أقوى وتغير فيه الذاكرة المشوهة. عموما عقلك راح يسجل تفاصيل هذا الحدث وراح يستخدم الحواس لاستشعار أو استرجاع الذاكرة. ليش هو يبغى يرجع لك الذاكرة؟ عشان تخاف، فأنت تقدر تستخدم هذه الذاكرة وترجعها عشان تحل في الاختبار كويس. عموما خذ يا طويل العمر هذه الآلية اللي برضو يصنفها العقل من آليات الدفاع، ألا وهي أنك لما تمر بتجربة خطيرة عليك أي شكل من الأشكال يبدأ يصنفها هي تحت بند الخوف، وخلاص يصير هذا السلوك اللي حصل لك كل ما جيت تمارسه تخاف منه، وهو باختصار يا صديق العسل يبغى يحميك، فعشان كذا يصير يخوفك من هذه التجربة. صار لك حادث يصير يخوفك من القيادة، غصيت في أكلة معينة يصير معك تبغى تاكل هذه الأكلة وتخاف منها دايم، شرقت وانت تشرب مشروب معين ما عاد تصير تبغى المشروب هذا تماما. احيانا ممكن تدخل بفايت يعني وقتال، تتضارب مع شخص مثلا في مكان عام او مكان خاص، سواء شخص انت تعرفه او ما تعرفه، عقلك راح يخليك تخاف من هذا الحدث او على الاقل تتجنبه. واسمعني، هذا نوع من انواع الذكاء، تذكر دائما لانه يحاول يحافظ عليك، وهنا هو الذكاء. اتجنب هذا الموقف واعيش ولا اروح اسويه واموت؟ واضحه كل هذه الاشياء يا صديقي العسل، وفي غيرها اشياء زياده برضو بس عشان ما اطول عليك، اكتسبها العقل الانساني ايضا باليه اسمها التعليم الاجتماعي. اسمع يا عسل، احنا من زمان يعني احنا كبشر واحنا كائنات اجتماعيه تعيش مع بعض وتاثر في بعض وتتاثر من بعض، هذه نقطة مرة مهمة. فغالبا أجداد أجداد أجداد أجدادنا طوروا سلوكيات خوف معينة ورثناها حنا، ممتاز؟ وهذا اسمه التعليم الاجتماعي. يعني واحدة من التجارب اللي تكلم عنها الدكتور في كتابه يقول جابوا مجموعتين قرود، مجموعة من القرود خلوهم يخافون من الأفاعي، خوفوهم من الأفاعي بشكل ما، قال لك، وبعدين جابوا المجموعة الثانية وما خوفوهم من الأفاعي، لا وروهم المجموعة الأولى وهم يخافون من الأفاعي، فتطور نفس سلوك الخوف عند هذه المجموعة. وهذا هو التعليم الاجتماعي. يعني يا ناصر حنا قرود؟ لا يا صديقي العسل، ما قلت حنا قرود، ولكن القرود كائنات اجتماعية مثلنا وقريب سلوكياتها من سلوكياتنا عادي يعني. فكثير من التجارب كانوا يسوونها على فيران ويطبقونها بعدين على البشر، ويسوونها على قرود بعدين يطبقونها على البشر وعادي يعني. فبعد ما شافوا هذا الشيء عند القرود راحوا لاحظوه عند الإنسان، هل هو موجود ولا لا، وفعلا طلع موجود. فلما على سبيل المثال تكون مع مجموعة في حدث كذا، في حدث، وسووا ترى على فكرة هذه التجربة كثير في اليوتيوب، وتشوف فجأة الناس اللي موجودين بدأوا يخافون من شيء معين، انت حتركض لا شعوريا من دون ما تدري وش اللي حاصل اصلا، على طول بتاخذ سلوك الخوف وآلية الدفاع هذه وبتهرب. عرفت كيف؟ لا، واحيانا برضو يتطور عندك خوف من شيء معين فقط لانك نشأت في بيتك واهلك يخافون من هذا الشيء، فعاد انت تبدأ تورث. فاللي يولد غالباً عند عائلة تخاف من الحيوانات يكون هو يخاف من الحيوانات في المستقبل. وعلى هذا الحال ليش؟ لأن الإنسان كائن اجتماعي يؤثر في المجموعة ويتأثر منها. فإذا كان في شيء تحس أنك خايفة لأنك وارثة إما من أهلك أو أصدقائك أو المدرسة أو المجتمع حتى وحاب تسويه، صارع هذا الخوف يا صديقي العسل إذا ما كان في خطر عليك طبعاً. صارع هذا الخوف وصدقني راح تتخلص منه. عشان كده الدكتور جاي يعطينا عقلنا كيف يشتغل عشان نعرف كيف نتحايل عليه ونعرف أنه نقدر نتحكم فيه ما يتحكم فينا نسبياً طبعاً. الآن يا صديقي العسل عندك تقريباً نظرة شمولية خفيفة لطيفة وشوية ظريفة عن عقلك كيف يخليك تخاف من أي شيء أو من أي سلوك، أما يكون مجهول أو غير مألوف أو من تجربة سابقة خطرة أو غير مريحة أو من موروث سواء من عائلة أو غيره. إذا في شيء أنت تبغى تحققه في الحياة أو تجربه في هذه الحياة وخوفك مانعك، قد يكون أحد أسباب هذا الخوف هي الأسباب اللي استعرضتها أنا وياك اليوم، فاليوم أنت تقدر تتحايل عليها بشكل ما. ممتاز؟ ممتاز. الكتاب فيه تفاصيل أكثر إذا أنت حاب تقراها. طبعاك صدق تعلمني أي نوع من أنواع الخوف اللي تكلمنا عنه كان عائق بالنسبة لك، وخلنا نتعرف على بعض أكثر يا صديقي العسل أنا وياك. تراني أقرأ الكومنتات، صح مو كلها بس أقرأها. وإذا تحس أنك استفدت من هذه المعلومات يا صديقي الجميل فلايك يعني ينفعنا ولا يضرك، وشاركه، شارك هذا الفيديو مع شخص ممكن يستفيد. انتهت الجرعة لهذا اليوم يا صديقي الجميل. أحب أقول لك اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الجرعة الجديدة اللي بتكون أجمل وأفضل بإذن الله. شكراً لحسن الاستماع وشكراً دائماً على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم.